فلما ذكر حديث عائشة وقال سنة قالوا أبوك ينهى عن ذلك، فقال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. إذن جملة القول في هذا الباب هو أن حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند عند الإحرام، كما أن في السنة الاغتسال قبل الإحرام فالسنة التطيب أيضا وإن استدام، لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. حديث ثلاثة جاءت عن عائشة طيبت رسول الله حين إحرامي وحين حل من الإحرام، حين إحرامه قبل حين إحرامي قبل أن يحرم، وأيضا قبل أن يفيد بعد الحل من الإحرام. وذكرنا الأحاديث الثلاثة. لأنها قالت كأني أنظر إلى أبيص الطيب في مفارق رأس رسول الله وهو يلبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على أنه بقي الإحرام مع بقي الطيب بعد إحرامه، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وهي قالت طيبته لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيد، يعني يطوف طواف الإفاضة. وفي الرواية الثالثة قالت كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قول جمهور أهل العلم الشافعية والأحناف والحنابلة وجمهور المتقدمين والمتأخرين قالوا بأن الطيب عند الاغتسال للإحرام سنة، ومالك خالف في ذلك واستمسك بأثر ابن عمر أنه قال لأن أطين بالقطران أو بالزفت خير لي من أن أتطيب محرما، يقصد أن يبقى الإحرام على يبقى الطيب على وهو محرم حالة كوني محرما. ومستمسكهم أيضا حديث المتضمخ الذي جاء للنبي وهو يلبس الجبة وهو تضمخ بالطيب، فسأل النبي عن العمرة قال انزع الجبة وأما الطيب فاغسله ثلاثة. وهذه دلالات، ليست دلالة واحدة بل دلالات استدل بها على أنه أمر بالغسل. قلنا هناك فوارق، أن أن أن أن الطيب الذي قلنا بأنه سنة ليس في ذات الإحرام، ليس في في في وقت الإحرام بل قبل الإحرام، إن استدام يغتفر، فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وأعجبني جدا أن ابن المنذر بعدما نقل هذه الأقوال وقول مالك واستعجمه وتعجب منه بأنه قال أما حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثابت لا مطعن فيه لأحد، وإذا ثبتت السنة استغني بها عن كل قول. الله أكبر، الله أكبر. إذا ثبتت السنة اطرح كل الأقوال. قال وإذا ثبتت السنة استغني بها عن كل قول. وهذا الحديث يلزم مالكا لأن الإمام مالك رواه في الموطأ. عائشة تقول تصريحا كأن أرى وبيص الطيب على مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحديث بجملتها تبين لنا أن من السنة التطيب قبل الإحرام، وبعد الحل من الإحرام يتطيب ويغتسل كما فعل النبي، وقد قال خذوا عني مناسككم. الفوائد المستنبطة: الهيئة عند استقبال العبادة، حسن الهيئة عند استقبال العبادة، وهذه تؤخذ من إحرامه من استخدام الطيب والاغتسال قبل الإحرام. يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. قالت كأني أرى وبيص الطيب بريقه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجية السنة الإقرارية، حجية السنة التقريرية، لأن هذا فيه إقرار بفعل النبي، لأن سنة فعلية وإقرارية، لأن عائشة هي التي فعلت ذلك بالنبي وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.